أبصرت فيك مناضلا وشجاعا. إني رأيت كرام ضعفك شامخا، ورأيت خصمك ذاهلا مجزاعا. يا أيها الطفل الصغير بجسمه أكبرت فيك سواعدا وذراعا. رأيت كرام ضعفك شامخا، ورأيت خصمك ذاهلا بجزاعا. يا أيها الطفل الصغير بجسمه أكبرت فيك سواعدا وذراعا. أكبرت فيك سواعدا وذراعا. حتى تراهم يهربون تباعا. كم شتت الجمع الكبير حجارة، ولكم يشتت صامد أشياء. يكفي كذلك عدة ومتاعا. طفل الحجارة ما ازدريتك، إنما أبصرت فيك مناضلا وشجاعا. هاك الحصايا طفل حتى يقلعوا بجموعهم عن أرضنا إقلاعا. هاك الحصايا طفل وارم صفوفهم، واهدم به حسنا ودك قلاعا. هاك الحصايا طفل حتى يقلعوا بجموعهم عن أرضنا إقلاعا. هاك الحصايا طفل وارم صفوفهم، واهدم به حسنا ودك قلاعا. واهدم به حسنا ودك قلاعا. وبسالة وتوثبا وتجلدا وقراعا. قد شفى ظلي وأثلج خاطري، وغد يسير إلى الردى منصاعا. هاك الحصايا طفل والمقلاعا، يكفي كذلك عدة ومتاعا. طفل الحجارة ما ازدريتك، إنما أبصرت فيك مناضلا وشجاعا. فزعت أفئدة اليهود ولم تهن يوما، ولم ترهب ردا وصراعا. أدميت هامات اليهود بصخرة، وكشفت عن تلك الوجوه قناعا. فزعت أفئدة اليهود ولم تهن يوما، ولم ترهب ردا وصراعا. أدميت هامات اليهود بصخرة، وكشفت عن تلك الوجوه قناعا. وكشفت عن تلك الوجوه قناعا. فبدا لنا أن اليهود تورما، آلافهم وقد ارتدوا أدرا. طفل الحجارة أنت فارس قدسنا، أقدم ولا ترهب دما ورعا. فبدا لنا أن اليهود تورما، آنافهم وقد ارتدوا أدرا. طفل الحجارة أنت فارس قدسنا، أقدم ولا ترهب دما ورعا. أقدم ولا ترهب، ترهب. أقدم ولا ترهب، أقدم ولا ترهب دما ورعا. الحصايا طفل والمقلاع، يكفي كذلك عدة ومتاعا. طفل الحجارة ما ازدريتك، إنما أبصرت فيك مناضلا وشجاعا. هاك الحصايا طفل والمقلاع. أقدم وسر بعزيمة، أقدم وسر بعزيمة وتوقد. أقدم وسر بعزيمة وتوقد، لتعيد مسجدنا الذي مسجدنا الذي قد ضاع.